الصوت غير واضح يا شيخ. نعم عفوا اترك لي المجال يا شيخ فقط اشارك الكتاب على الشاشه. نعم نبدا في قراءة المتن شيخنا. نعم نعم اسمح لي فقط اشارك الكتاب على الشاشه الان. نعم تفضل تفضل شيخي. نعم الشيخ وصلنا إلى نهاية الصفحة 18 الآن في الصفحة التي بعدها فصل في النية والترتيب. النية قصد الشيء مقترنا بفعله. نعم شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بالحديث عن أحكام النية وقد أورد المصنف في هذا الفصل ثلاثة أحكام. الأول تعريف النية ثم ذكر محلها وما يتعلق بالتلفظ بها ثم ذكر وقتها وهذه ثلاثة أحكام أو أربعة ولأهل العلم كلام طويل في مباحث النية هم من أطول من تكلم عنها وأفرد لها كتابا مستقلا القرافي في كتابه الأمية في أحكام النية. أول هذه الأحكام التي أول هذه الأمور التي أوردها المصنف تعريفه النية فقال إن النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله. هذا التعريف هو تعريف النية في الاصطلاح الفقهي لأن النية في اللغة هي الاقتصار على مجرد القصد فمن قصد شيئا فقد نوى ثم إن استخدامها في الفقه زاد بقيد وهو أن يكون ذلك القصد مقترنا بالفعل وهذا القيد وهو كونها اقترانا بالفعل هذا مشى عليه فقهاء الشافعية كثيرا ولذلك فإنهم يرون أن النية يجب أن تكون موجودة عند أول العمل ولا يستثنون من ذلك إلا صورا يسيرة ومنها النية الصيام إنه للمشقة الشديدة جاز تقدم النية على أول النهار ولذلك جاء في الحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل فلأجل هذه المشقة لم يلزم مقارنة النية لأول العمل ولذلك فإن فقهاء الشافعية يرون أن النية لا بد أن تكون مقارنة لأول العمل إذن فقول المصنف مقترنا بفعله هذا قيد لمعنى النية في الشرع ونعم من أهل العلم من ينازع فيجوز النية السابقة بزمن يسير كما جازت في الصيام فإنها تجوز في غيره. هذا المسألة الأولى المتعلقة بالنية ثم ذكر المصنف بعد ذلك الحكم الثاني. تفضل شيخنا. ومحلها القلب والتلفظ بها سنة. نعم قول المصنف ومحلها القلب أي أن الأصل أن النية يكون التلفظ بها في القلب وهذا المحل يعني كونها في القلب لا شك أنه واجب يجب أن تكون النية في القلب ولذلك فإن من لا يكون له قلب يعقل به بأن زال عنه التكليف ولم يكن قادرا على التمييز فإنه لا يمكن أن تصدر منه نية وهذه النية التي تكون في القلب المقصود بها في الحقيقة هو تمييز العبادة عن العادة أو تمييز رتبة العبادة لا بد من وجود أحد أمرين إما تمييز العادة عن العبادة أو تمييز رتبة العبادة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلا إما أن تكون فرضا وإما أن تكون فرضا باعتبار النذر ونحو ذلك وهو هذا الذي يسمى بتمييز الرتبة وعندما نقول إنه لا بد أن يكون صاحبها ممن له قلب معتبر نيته فيه يدلنا ذلك على أن الناوي لا بد أن يكون مسلما وأن يكون مميزا وشرط الإسلام لأن فاقد الإسلام نيته غير معتبرة شرعا وإن وجدت بمعنى القصد وأما التمييز وهو دون السابعة فإن من كان دون سن التمييز فإنه لا يكون له عقل ولا تمييز معا فيكون فاقدا الأمرين فلا تكون له نية وزاد العلماء شرطين آخرين فيما يتعلق بمحلها وهو القلب الذي يصح منه وهو أنه لا بد أن يكون الناوي عالما بالمنوي ومعنى قولنا إنه عالم بالمنوي لا بد أن يكون عارفا ما الذي ينويه وما الذي يقصده لأن عدم العلم يدل على عدم القصد. والأمر الأخير فيما يتعلق بشرط النية وهو أنه يلزم ألا يأتي بما ينافيها، ما ينافي النية ويرفع حكمها. والذي ينافي النية ويرفع حكمها هو أمران: الأمر الأول نية القطع والمنافي، والأمر الثاني عدم استصحاب أو هو بمعنى عدم استصحاب الحكم لئلا يستصحب حكمها بأن ينوي قطعها، فإن نوى قطعها فقد نفى استصحاب حكمها. وأما استصحاب الذكر فهذه ليس بلازم كما ذكر أهل العلم. وقول المصنف والتلفظ بها سنة، هنا قوله سنة التعبير بالسنة فيه بعض التجوز، فيه بعض التجوز، وإنما مراده بها الندب. وقلت إن فيه تجوزا لأن العلماء يقولون أو بعض العلماء يقول إن السنة والندب مترادفان، ومنهم من يقول إن السنة هي المندوب إذا كان دليله نقلا، إذا كان دليله نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التلفظ بالنية فقد جاء أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تلفظ بها، وهذا ثابت عنه رحمه الله تعالى، فالتلفظ بها ليس بواجب وإنما هو مندوب. وسبب ندبهم لذلك قالوا لكي يعني يطرد عن نفسه الشك فيما يتعلق بالنية، فإن كثيرا من الناس يتردد فيها. نعم. وقتها عند غسل أول جزء من الوجه. نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى استحبه العلماء هو أن يكون أعلى الوجه، فإنه على سبيل الندب أن يكون أول ما يوصل من الوجه وأعلى من جهة الرأس، هكذا نص فقهاء الشافعي وغيرهم. قال لأن أعلى الرأس هو محل السجود، ولأن في ذلك اتباعا لصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو بدأ من أسفل الوجه جاز ولا شك في ذلك. الأمر الثاني أن المصنف هنا عبر بقوله غسل أول جزء من الوجه، غسل أول جزء من الوجه، وعبر بعض متقدم أهل العلم كأبي القاسم الرافعي بأنه عند أول غسل الوجه، وقد ذكر جمع من الفقهاء أن عبارة الرافعي أصح، لأن العبارة الموجودة عند غيره وهي عند غسل أول جزء من الوجه قد توهم اشتراط غسل الوجه من أوله، قد توهم اشتراط غسل الوجه من أوله، وليس هذا الإيهام مرادا. وعلى العموم المراد عند الجميع واحد، وإنما المقصود فقط يعني تدقيق العبارة. نعم شيخ. نعم. والترتيب ألا يقدم عضو على عضو. نعم. ذكر المصنف بعد ذلك أمرا آخر في تعريفه وهو لازم، وهو الترتيب. والترتيب هو في الأصل أن يجعل الشيء في مرتبته التي هو فيها، ومن مقتضيات الترتيب ما ذكره المصنف ألا يقدم عضوا على عضو، أو كما ذكر المصنف ألا يقدم عضو على عضو بالبناء على ما جهل فاعله. فإذا قدم شيئا على رتبته التي وضع فيها فإنه يكون مخلا بالترتيب. وقد مر معنا أن الترتيب في الوضوء من لوازمه وواجباته وأركانه، لأن الله عز وجل ذكر مغسولا، ذكر ممسوحا بين مغسولات، والمعروف من معهود العرب ولغتهم وبيانهم أنهم يذكرون المتماثلات ولا يذكرون مغايرا بين المتماثلات إلا لحكمة ومعنى، ولم نجد في الآية حكمة ومعنى إلا لزوم الترتيب. نعم شيخي. فصل في أحكام الماء. الماء قليل وكثير. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الحديث عن الماء، والحديث عن الماء في غاية الأهمية، وذلك من جهات: الجهة الأولى أنه لا يصح رفع الحدث بالوضوء أو بالغسل ونحو ذلك إلا بالماء المطلق الذي يرفع الحدث، وسيتكلم عنه المصنف بعد قليل. الأمر الثاني أن النجاسات لا ترتفع إلا بالماء كذلك، إذن فالماء مفيد في معرفة ما يرفع الحدث، وما يزيل النجاسة معا. بدأ المصنف في ذكر أحكام الماء وبين أن الماء ينقسم باعتبار مقداره وكثرته وقلته إلى قسمين، إلى قليل وكثير، فقال الماء قليل وكثير. وهذا التقسيم للماء لكونه قليلا أو كثيرا الأصل فيه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سئل عن الماء وما أو عن بئر بضاعة وما يرد عليه قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ماء ولم يقدر له بالقلتين فقدره عليه الصلاة والسلام بالقلتين، فدل ذلك على أن اعتبار القلتين مؤثر في النجاسة وفي غيرها، فكأنه جعل القلتين علة للتنجيس وعدمه، فيكون ذلك من قرن الحكم بوصف، لو لم يكن ذلك الوصف علة له لكان ذكره لغوا. ونحن نعلم أن هذا الحديث حديث بئر بضاعة إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث هو من الأحاديث المشهورة، وقد ألف جماعة من أهل العلم أجزاء مفردة في تتبع طرق هذا الحديث، وممن ألف في ذلك الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى. إذن فقول المصنف الماء قليل وكثير مستند، التفريق بين القليل والكثير هي سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعض أهل العلم يزيد أنواعا أخرى وأقسام أخرى كالمستبحر وغيره، ولكن المعتمد إن فيه مسائل متعددة مهمة. أول مسألة وهو ما معنى القلتين ومن أين عرفنا هذا التقدير، أما حدها بالقلتين فعرفناها الحديث، لكن ما معنى القلة وما الذي يقدر به ومن أين أخذنا ذلك؟ القلة هي الجرة التي يوضع فيها الماء، ولكنها جرة كبيرة، ولذلك فإن القلة هي الجرة الكبيرة في جرمها، لأن سميت قلة وقلة لأن الرجل الكبير القوي البدن يقلها بيديه ويرفعها، وتقديرها القلتين معا جاء في حديث ابن جريج عن عبد الملك بن جريج المكي شيخ الإمام الشافعي أنه ذكر أنها تعادل قلال هجر أو قلال هجر، وهي الأحساء وهي منطقة معروفة في المملكة. ثم ذكر عن عبد الملك بن جريج أنه رأى قلال هجر فإذا القلة منها تسع قرب يعني قربتين أو قربتين وشيئا من قرب الحجاز، فقدرها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وتبع الشافعي لها كثير من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره بتقدير الشافعي وحسن، فقدرها الشافعي بنحو 500 رطل، وهذا المراد بالرطل هنا الرطل البغدادي، لأن الرطل هو المقدار الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأرطال تتغير أحجامها، ومعدل القلتين هو أن نأتي بمكعب يكون ضلع ذلك المكعب طولا وعرضا وعمقا ذراع وربع، ذراع وربع، ومعلوم أن الذراع يعادل إما 40 سنتيمتر أو 46 سنتيمتر بحساب المعاصرين، فحينئذ نعرف مقدار بناء على ما ذكر أنها ذراع وربع طولا في ذراع وربع عرضا في ذراع وربع عمقا. المسألة الثانية عندي وهي المهمة أن التقدير بالقلتين هو تقدير تقريبي وليس تقديرا تحديدي، وبناء على ذلك فلو أن النقص كان يسيرا فإنه لا يؤثر في الحكم، ولذلك ذكر بعض أهل العلم وهذا الذي أورده الخطيب الشربيني أن قول الفقهاء رحمهم الله تعالى أن القليل ذي أو عراقي فأكثر مما يزيد عنه، سواء كان ذلك الماء مجموعا في إناء أو كان مجموعا أو مجتمعا في الأرض كما يكون في المستنقعات وغيرها، سواء كان جاريا أو كان راكدا. نعم شيخنا. القليل ما دون القلتين والكثير قلتان فأكثر، القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير. نعم، هذا المسألة من أهم المسائل وآكدها، وهو أن من الآثار المهمة في التفريق بين القليل والكثير أن القليل يتنجس، بمعنى أنه تطرأ عليه النجاسة بوقوع النجاسة فيه إذا طرأت عليه، وإن لم يتغير. قوله وإن لم يتغير أي وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، لأن صفات التغير ثلاث كما سيأتينا في الماء الكثير. الدليل على أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير نقول أكثر من حديث، منها حديث القلتين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ومفهوم هذا الحديث وهو من مفهوم العدد أن الماء إذا لم يبلغ القلتين وإنما كان دون ذلك بنحو ثلاثة أرطال فإنه في هذه الحال نقول إنه يحمل الخبث، أي يصبح نجسا وإن لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة. هذا دليل. الدليل الآخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة أو فيما أمر به المستيقظ من نومه، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من استيقظ من نومه فليغسل يديه ثلاثة ولا يغمسها في الإناء. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم غمس اليد في الإناء الذي هو ماء قليل لا بد أن يكون معللا، بحثنا فلم نجد لذلك علة إلا كون الماء يسلب الطهورية بغمس اليد فيه، بغمس اليد فيه. وهنا في قول المصنف رحمه الله تعالى ينجس بوقوع النجاسة فيه، هذا يدلنا على أنه لو وقع فيه غير النجاسة فإنه لا يسلبه، لا يجعله متنجسا، وقد يسلبه الطهورية لكن لا يجعله متنجسا، لكن يستفاد منه إذا تغير شيء من أوصافه فيما ينفع. كذلك أيضا قد يقع فيه شيء من النجاسات المعفو عنها، فإن النجاسات المعفو عنها كذلك يعفى عنها، مثل الميتة من الحيوان الذي لا دم له سائل، مثل البعوض والذباب ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يعفى عنه. والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه. نعم. أو ريحه. نعم، هذا قاعدة مهمة وردت في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، وهذه الزيادة ثابتة، وقد ذكر ابن عبد البر إجماع أهل العلم على العمل بهذه الزيادة، وإن كان قد تفرد بها ابن ماجه أو غيره. فقوله قول المصنف الماء الكثير لا ينجسه شيء، حمل هذا الحديث الماء الطهور لا ينجسه شيء على الماء الكثير، فيكون حديث القلتين مخصصا لحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، وما يكون المعنى أن الماء الكثير الذي بلغ قلتين فأكثر لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، وهذا من باب العمل بجميع أحاديث الباب وتخصيص بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ببعضها. وقول المصنف الماء الكثير، عرفنا قبل قليل أن الماء الكثير هو ما بلغ قلتين فأكثر، وقوله لا يتنجس لا يتنجس، نعم لا يتنجس، أي أنه لا يأخذ حكم الماء النجس، وإلا فقد يأخذ يكون له نوعان طاهر أو طهور. وقوله إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، يعني أنه لا يتنجس إذا لاقى نجاسة إلا إذا وجد تغير لأحد هذه الأوصاف الثلاث، إما تغير الطعم لأن إذا وضع الماء في فيه وجد فيه طعم النجاسة، أو تغير اللون بأن انقلب لونه عن لونه المعتاد، لأن الماء له يعني صفته التي لا يكون التي يظهر فيها لون النجاسة بسهولة ويسر. والأمر الثالث تغير الريح بأن يشم فيه ريح فإنه في هذه الحالة يكون نجسا. هنا في مسألة قول مصنف إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. بعض الفقهاء ذكر أن هذا التغير يلزم أن يكون بسبب النجاسة، وبناء على ذلك فيعرف ذلك إما بكونه قد حدث التغير عقب الملاقاة، أو أن ذلك التغير عرف أنه بسبب الملاقاة، إما أن يكون عقبها وإما أن يكون بسببها، لأن كونه عقبها هذه قرينة على أنه بسببها. ولذلك قالوا لو تغير ريحه مثلا بعد مدة فإنه لا يحكم بنجاسته إلا أن يكون معلوم أنه بسبب النجاسة، لأن هذه الريح بسبب تلك النجاسة التي وقعت فيه، لأن هناك رائحة تتغير بسبب بقاء الماء في الأرض حينما يكون آجنا ونحو ذلك من الأسباب التي يعرفها الناس بعاداتهم. الله شيخنا. فصل في موجبات الغسل. موجبات الغسل ستة. علاج نعم تفضل شيخي تفضل. علاج الحشفة في الفرج. نعم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر موجبات الغسل، والمراد بموجبات الغسل أي التي توجب على العبد الغسل. وعبر الفقهاء بالموجبات قالوا لأن كل أسبابه طارئة، كل أسبابه طارئة بخلاف نواقض الوضوء، فإن الأصل في الشخص أنه حينما يبدأ على غير، فحينما يبلغ وحينما يكون قبل البلوغ فالأصل فيه أنه لم يتوضأ، بينما الغسل لا بد له موجب يكون مستقلا. بدأ بأول موجبات الغسل قال وهو علاج الحشفة في الفرج. هذا الموجب ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان وجب الغسل، وهذا نص على أن التقاء الختانين يوجب الغسل. وإنما عبر المصنف بعلاج الحشفة قالوا لأن التقاء الختانين إنما يحصل بتغييب الحشفة في الفرج، وذلك أن ختان الرجل هو الجلد الذي يبقى بعد قطع الجلدة الختان وبعد فعل الختان، وختان المرأة هو الجلدة المعروفة، فإذا غابت الحشفة في الفرج فقد حاذ ختانه ختانها، وإذا تحاذيا فقد التقيا. هذا هو المعنى. النووي رحمه الله تعالى المراد بالإيجال بالإلاج هو إدخال الحشفة في الفرج من حيوان أو كذا من قبر أو دبر. إذن هذا ما يتعلق بتعبير المصنف بأنه علاج الحشفة، وعرفنا ما المراد بالحشفة. وأما الفرج فإنه يشمل كل فرج فرج سواء كان قبولا أو دبرا، ولا شك أن الاتيان من الدبر محرم وقد شدد فيه أهل العلم غاية التشديد، لكنه أيضا يكون موجبا للغسل إذا وجدت فيه هذه الصفة. يعني هذا هو أهم المسائل المتعلقة بها، لكن هنا فقط أؤكد إلى ما ذكر النووي حينما ذكر أن المراد بالإلاج. نستفيد من ذلك أنه ليس المراد بالتقاء الختانين مجرد الانضمام من غير التغييب، فإن الانضمام في هذه الحالة لا يكون موجبا للغسل. نعم شيخنا. وخروج المني. نعم الأمر الثاني من موجبات الغسل هو خروج المني. وخروج المني أو المراد بخروج المني هو ماء الذي يخرج من الرجل والمرأة، وذلك عبر المصنف بأنه خروج المني سواء كان من الرجل أو المرأة، والمقصود به خروج مني الشخص نفسه، خروج مني الشخص نفسه. لماذا عبروا بذلك؟ لأنه ربما تغتسل المرأة فيخرج منها ماء زوجها فلا يكون ذلك موجبا للغسل. المقصود أن الخروج الذي يوجب الغسل هو خروج مني الشخص نفسه من بدنه، وهذا الخروج موجب للغسل ولو كان الخروج متأخرا، ولو كان الخروج متأخرا، فإن بعض الناس قد لا يخرج إلا بعد اغتساله. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، فدل على أن الخروج سواء كان بجماع أو بغير جماع فإنه موجب للغسل. وكذا المرأة فإنه يوجب الغسل، لحديث أم سلمة في الصحيحين أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل إن هي احتلمت، فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. وهذا المني يعرف بأنه مني بتدفقه، بأن يخرج على دفعات، كما قال الله عز وجل من ماء دافق. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا فضخت فاغتسل، إذا فضخت فاغتسل. وجاء عن ابن عباس أنه قال إذا دفقت، وهو بمعنى قول علي رضي الله عنه، وأصلها ما في كتاب الله عز وجل ماء دافق. فهذه الصفة الأولى التي يعرف بها بأن يكون يخرج دفعات، أو كما قال علي رضي الله عنه إذا فضخت. الوصف الثاني الذي يعرف به وإن لم يتحقق الأول على مذهب الشافعي هو أن يخرج بتلذذ، وبناء على ذلك فإنه على مشهور مذهب الشافعي أنه إذا خرج بتلذذ وإن لم يتدفق فإنه في هذه الحالة يكون موجبا للغسل. وذلك يقولون وإن تلذذ بخروجه وإن لم يتدفق مع فتور ذكر وجب، أي وجب الغسل. ونص فقهاء الشافعية على أنه لا أثر للون، سواء كان اللون أبيض أو أصفر، أو كان ثخينا أو رقيقا، فإن هذا لا يؤثر باعتبار ما خرج منه. هذا هو مشهور مذهب الشافعي، وإن يعني المسألة مشهورة في الخلاف فيها هل أثر اللون أم لا. نعم، هذا ما يتعلق بخروج المني. والحيض. نعم، أحسنتم. الموجب الثالث من موجبات الغسل وهو الحيض، أي خروج الحيض. ويكون خروج الحيض موجبا للغسل إذا انقطع، لأن وقت الوجوب هو انقطاعه. ودليل ذلك قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي عنك الدم وصلي. وفي لفظ آخر أنه قال فاغتسلي وصلي، فقوله فاغتسلي عنك الدم هذا إزالة النجاسة، وقوله فاغتسلي وصلي هذا هو الاغتسال الموجب. وهذا يدلنا على أن الغسل موجب، أن الحيض موجب للغسل. نعم. والنفاس. نعم، والنفاس يأخذ حكم الحيض من باب القياس عليه، وذلك أنه دم حيض، أنه قيل أنه دم حيض مجتمع فيأخذ حكم الحيض، والحقيقة أنه يأخذ حكمه بأكثر من معنى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم للحائض أنفستي، فدل على أنه يأخذ حكمه. وحينئذ فإن موجب الاغتسال هو الانقطاع، أن موجب الاغتسال هو الانقطاع، انقطاع دم الحيض والنفاس. نعم، من أهل العلم كالرافعي من يقول إن الموجب هو الخروج مع الانقطاع، ولكن المشهور عند المتأخرين هو الانقطاع فقط. نعم. والولادة. نعم، هذا هو أظن الخامس، نعم هذا هو الخامس من موجبات الغسل وهو الولادة. والمراد بالولادة أي خروج الولد، والولد يصدق على الذكر والأنثى، فخروجه فمن حين يحكم بخروجه كاملا فإنه يكون ذلك موجبا للغسل، وحينئذ إذا خرج كامل الولد وجب الغسل، لا إذا خرج بعضه لا يكون الوجوب ولا التحقق إلا بذلك. وتعبير المصنف بقوله والولادة يدلنا على أن كل ما يصدق عليه فيه خروج ولد فإنه يكون موجبا للغسل، سواء كان ذلك الولد حيا أو ميتا، بل حتى وإن كان علاقة أو مضغة فإنه يوجب الغسل كذلك، وذلك لأن أصل ذلك الولد هو مني منعقد من الرجل والمرأة، فحينئذ يكون موجبا للغسل. والعلماء يقولون إن التعبير بأن الولادة موجبة للغسل نقول هذا مطلقا، سواء كانت الولادة معها دم أو كانت عارية عن الدم. ومن صور الولادة العارية عن الدم الآن ما يحدث من بعض النساء عند الولادة العملية القيصرية حينما يشق بطنها لأجل إخراج وليدها، فإنه يقوم الطبيب أو الطبيبة بتنظيف الرحم فلا يخرج حينئذ مع الولادة ربما دم، فنقول إن هذا موجب للغسل وإن لم يكن الولد قد خرج من مخرجه المعتاد، وإن لم يكن قد خرج معه بلل من المخرج حينئذ هو موجب للغسل مطلقا. نعم شيخ. والموت؟ نعم هذا هو الموجب الأخير وهو الموت. والموت موجب للغسل كما قال إن حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها تغسيله والمشي في جنازته. ويستثنى من الموتى الذين لا يغسلون الشهيد، فإن الشهيد لا يلزم تغسيله. والمراد بالموت هو فقد الحياة، هو ضد الحياة وفقدها، ويعرف ذلك في الآدمي ونحوه بمفارقة روحه لجسده. وهذه الأمور حينما ذكر المصنف أنها موجبة للغسل أنها ستة يدلنا على أن ما عداها ليس بموجب للغسل، إذ الأصل عندهم أنهم حينما يحصرون موجبات أو أركان بعدد معين فإن مفهوم كلام الفقهاء نفيه عما عداه، وبذلك نعرف أن تغسيل المسلم لميت آخر لا يكون موجبا للغسل، وكذلك الجنون والإغماء وغير ذلك من والإسلام وغير ذلك لا يكون موجبا للغسل لعدم ذكر المصنف لها. نعم شيخنا. نعم. هناك بعض الأسئلة يا شيخ في هذا الفصل نذكرها الآن أم نستمر في القراءة؟ إن أذنت لي فضيلة الشيخ لو نؤجلها في الأخير نجعل آخر نصف ساعة. أذنت. طيب. فصل في فروض الغسل. فروض الغسل اثنان: النية وتعميم البدن بالماء. نعم. بدأ المصنف بعد ذلك في فروض الغسل، ومراده بفروض الغسل التي لا يصح الغسل بدونها فتكون أركانا فيه، وذكر أنها أمران: النية، وهذه سبق تفصيلها، وأنها تكون عند أول أفعال الغسل مهما غسل من جسده أوله وأعلاه. قال: وتعميم البدن بالماء. تعميم البدن المراد به تعميم ظاهر البدن، وهذا الظاهر يشمل الشعر الذي يكون على الرأس أو الجسد وإن كان كثيفا، وكذلك يدخل في ظاهر البدن كذلك الظفر وكذلك البشرة، ويدخل فيه كذلك من ذكروا أيضا ما يتعلق بصماخ الأذن والمتين حينما يكون في جسده متوءات وتجمع للحم ونحو ذلك، فإن ذلك يجب غسله كله، لأن المقصود هو تعميم ظاهر البدن كله وإن كان مخفيا بسبب يعني تجمع اللحم وتصفطه ونحو ذلك. ويفهم من هذا الكلام الذي أورده المصنف أن ما لم يكن ظاهرا فإنه لا يجب غسله كباطن العين، وعلى المشهور في مذهب الشافعي باطن الفم والأنف كذلك ونحو ذلك، وكذلك الضفائر أيضا للحديث أنه لا يجب إيصال الماء إلى باطنها. هذا ما يتعلق بتعميم البدن. النية سبق معنا أنها لابد أن تقترن بأول مغسول من البدن مهما ابتدع، وما ذكره المصنف من أن الفرض أمران يدل على أن ما زاد عن هذين الأمرين مما وردت به السنة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وأورده الفقهاء بعد ذلك إنما هو مندوب وليس بواجب، وإنما الواجب هذان الأمران على أي صفة كانت، سواء كان انغماسا في الماء أو سكبا للماء على الجسد أو نحو ذلك من الصفات. نعم شيخنا. فصلا في شرائط الوضوء. شروط الوضوء 10: الإسلام والتمييز. نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر شروط الوضوء، والشروط هي الأشياء التي لا تكون من الوضوء وإنما تكون متقدمة عليه، فليست متعلقة بصفته وإنما هي تكون سابقة له. قال أولها الإسلام، لأنه سبق معنا أن الكافر نيته غير معتبرة فيكون فاقدا لحكم لنية لركن من أركان الوضوء وهو القصد والنية. الثاني هو التمييز، فإن فاقد التمييز كالمجنون والصبي الصغير ليس له نية فلا يصح وضوءه. ثم قال المصنف: والنقاء عن الحيض والنفاس. معنى قول المصنف والنقاء عن الحيض والنفاس، جعله المصنف طبعا شرطين لا شرطا واحدا لكي تكون 10، أن النقاء معناه الانقطاع، وحينئذ فإن المرأة الحائضة والنفساء في أثناء خروج حيضها وخروج دم نفاسها لا يصح وضوءهما، لا يصح وضوءهما لأن هذا من المانع. ولذلك فإن عبارة المصنف وجدت في بعض الكتب، وقد قيل إنه لو عبر بمعنى أشمل لكان أدق، فلو قال وعدم مناف كحيض ونفاس لكان أدق، فإن عدم المنافي يشمل الحيض والنفاس ونواقض الوضوء الأخرى كخروج البول عند الوضوء فإنه لا يصح. وعلى العموم فإن المقصود حينما قال المصنف والنقاء عن الحيض والنفاس أنه عدم وجود ذلك في حال الوضوء، فلا يصح الوضوء حال خروج الدم الحيض والنفاس. وكذلك أيضا نقول ما يخرج من الموانع كالبول أكرمكم الله والغائط فإنه يأخذ نفس الحكم. وقول المصنف وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة، أي ومن شروطه النقاء عما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فقوله عما عطف عن أو عطف على عن الحيض، فكأنه قال عن الحيض وعن ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة. والذي يمنع وصول الماء إلى البشرة هو ما يكون له جرم، فكل ما يكون له جرم فإنه يكون مانعا لوصول الماء إلى البشرة. وما لم يكن له جرم مثل أن يكون على العضو دهن فإنه لا يكون حائلا يمنع وصول الماء، فحينئذ يصح الوضوء معه وإن كان الماء لا يثبت على العضو لأن ثبوت الماء ليس بشرط. ومثله أيضا الألوان التي تكون على اليد ولا تغير لون الماء كالحنة وبعض الأحبار التي تجعل على اليد، فإن مجرد اللون لا يكون مانعا بل لابد أن يكون له جرم. ومن أمثلة ما له جرم ما ذكره كثير من الشافعية واختلفوا في العفو عن هل هو من اليسير أم لا، وهو قضية الوسخ الذي يكون تحت الظفر فيمنع وصول الماء لما تحته، هل هذا معفو عنه أم لا؟ وهذه المسألة من المسائل التي حدث فيها خلاف قوي جدا في هذه المسألة، فقد جزم الشيخ النووي رحمه الله تعالى بأنه لا يعفى عن ذلك ولا يسامح به، بل لا بد من إزالته، وجزم بذلك تبعا لبعض المتقدمين كالغزالي في الوسيط وغيره، وقد أطال الغزالي في استدلال ذلك في الوسيط وفي الإحياء وفي غيرها، بل الغزالي خالف ورأى المسامحة، نعم النووي ومن تابع ومن سبقه من أهل العلم ومن تبعه من المتأخرين يرون عدم المسامحة في ذلك، والذي تساهل في ذلك هو الغزالي، نعم الغزالي هو الذي تسامح في ذلك، هو ابن بهادر بدر الدين الزركشي ابن بهادر، فإنهم تسامحوا في هذه المسألة وأطالوا في الترجيح، وأن ما كان تحت الظفر من الوسخ المعتاد غير العجين فإن هذا فيه مشقة، ولكن المعتمد عند المتأخرين أنه لا يعفى عن الأوساخ التي تكون تحت الأظفار، وأنه يلزم إزالتها. وعلى العموم هذه مسألة فيها خلاف عالي وفيها خلاف نازل معا. نعم شيخنا. والنقاء عن الحيض والنفاس. نعم هذا أنهيته قبل قليل. نعم. وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة. نعم أيضا هذه أنهيتها قبل قليل. ولا يكون على العضو ما يغير الماء. نعم هذه من الأمور التي تكون من الشروط، الحقيقة هذا ليس شرط وإنما هو نفي مانع، ولكن الفقهاء كما ذكر ابن القيم وغيره يتساهلون في عد انتفاء الموانع شروطا. قول المصنف أن لا يكون على العضو ما يغير الماء الطهور، بمعنى أن لا يكون على جسد المتوضئ الذي يصله الماء شيء إذا أصابه الماء غير الماء، إما تغييرا إلى نجس مثل أن يكون على يده نجاسة، فإنه حينئذ يجب إزالة النجاسة قبل الوضوء لأنه يتغير الماء به، أو يكون على يده ما يغير الماء الطهور مثل الحبر الذي يسيل، فلو كان على يده حبر وتوضأ من غير إزالة ذلك الحبر الذي يسيل في الماء فإنه يكون مؤثرا ومانعا من صحة ذلك العضو، لأن الماء قد تغير بمروره على ذلك الحبر ونحوه. والعلم بفرضيته. نعم. أحسن. قوله والعلم بفرضيته أي أنه يلزم أن يعلم بأن يعتقد وينوي أن هذا الوضوء فرض، وهذه سبقت معنا في النية أنه يلزم أن ينوي فرضيته أو ندبه. نعم شيخنا. وأن لا يعتقد فرضا من فروضه سنة. نعم هذه أيضا فيما إذا كان يرى شيئا من فروضه واجب باجتهاد صحيح أو تقليد سائغ فإنه يجب أن لا يعتقد خلاف ما علمه بالاجتهاد الصحيح أو التقليد السائغ، وأما ما ذهب شيئا من فروض لاجتهاد صحيح كاختلاف بين بعض المذاهب في بعض المسائل مثل ما يتعلق في اشتراط الترتيب وفي اشتراط الموالاة فخالف في بعض المسائل فإن هذا الأمر معفو عنه لأنه لا شك أنه من باب مراعاة الخلاف، وإنما مقصود المصنف هنا أن لا يعتقد فرضا من فروض الوضوء سنة إذا كان يعتقد ذلك واجبا وأنه فرض عليه في وضوئه فإنه يلزمه حين ذلك هذا الأمر. هنا مسألة طبعا يقولون إن هذا الحكم أن لا يعتقد فرضا من فروضه سنة خصه بالفروض وسكت عن السنن، فلو اعتقد أن السنة واجب سكت عنه المصنف. ذكر مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يميز بين السنة والواجب مع علمه بوجوب الواجب ولم يميز السنة أهي واجبة أم لا فإنه يكون معفوا عنه. قالوا وهذا في حق العامي، وأما العالم فإنه يلزمه تمييز السنة من الواجب. طبعا سبب شرطهم هذا ما تقدم أن الشافعية يشترطون في النية نية الفرضية، فلا تكون نية فرضية موجودة إلا لمن علم أن ذلك العضو فرض، علم أن الفعل كله وهو الوضوء فرض أو الغسل كله فرض، ثم علم أن ذلك العضو بخصوصه غسله فرض. نعم شيخنا. والماء الطهور. نعم، أي أن من شروط الوضوء أن يكون الماء الطهورا، وغير الماء الطهور لا يكون معتبرا، فالنجس وغيره فإنه لا يصح الوضوء به. وقوله الماء الطهور مراد المصنف أي بحسب ظن ذلك المتوضئ أو المغتسل، لأنه قد يظن شيئا ويكون على خلافه وهو لا يعلم، فنقول ما دام لم يعلم فإنه معفو عنه. نعم. ودخول الوقت. نعم، ومن الشروط كذلك دخول الوقت. يقول المصنف ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث. أريدك أن تنتبه لهذه الجملة، وقد قرأتها كجملة واحدة، لأن هذين الشرطين في الحقيقة ليس لكل متوضئ ولا لكل ليس لكل متوضئ، من الموالاة متعلقة بالوضوء ليست لكل متوضئ، وإنما هي لمن كان دائم الحدث كالمرأة المستحاضة، ومن به استطلاق ريح، ومن به سلس بول، ونحو ذلك من الأحداث المستمرة. يقول المصنف إن الشخص إذا كان به حدث دائم فإنه يزيد باشتراط شرطين: الشرط الأول دخول الوقت، والشرط الثاني الموالاة. ومعنى قولهم اشتراط دخول الوقت، قالوا لأن صاحب الحدث الدائم خفف عنه فأصبح يتوضأ مع خروج حدثه من باب العفو، فما دام كذلك فإننا نضيقه فنقول لا تتوضأ إذا كان حدثك دائم إلا بعد دخول الوقت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حمنة وهي المستحاضة رضي الله عنها أن تتوضأ عند كل صلاة، أي عند دخول وقت كل صلاة، فلا بد أن يكون من حدثه دائم أن يكون وضوءه عند دخول الوقت. طبعا المراد دخول الوقت ظنه دخول الوقت، لأن العبرة بالظن. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الموالاة بين أعضاء الوضوء على مشهور مذهب الإمام الشافعي أنها ليست بواجبة، وإنما هي مندوبة إلا في حالة واحدة لمن كان حدثه دائما، فمن كان حدثه دائم فإنه يجب عليه الموالاة. وسبب الموالاة قالوا لكي ينهي وضوءه بسرعة ويؤدي صلاة بعدها، فدل على أنه يجب حينئذ الموالاة. طيب الموالاة تكون بين ماذا؟ يقول العلماء إن الموالاة تكون بين أشياء متعددة. تكون أولا بالموالاة بين الأعضاء في تطهيرها، وتكون الموالاة ثانيا بين غسلات العضو الواحد إذا غسله غسلتين أو ثلاثة، وتكون ثالثا الموالاة بين أجزاء العضو الواحد. إذن الموالاة بين الأعضاء في تطهيرها وفي غسلات العضو الواحد وبين أجزاء العضو الواحد، فلا يغسل بعض يده ثم يطيل في فصل حتى ثم يغسل الباقي. بقي عندي هنا مسألة في الموالاة. ما معنى الموالاة؟ الموالاة لها ضابط مشهور في كتب الفقه، هو أن لا يجف المحل الأول قبل شروعه في الثاني، وعبرنا قبل شروعه في الثاني ليشمل إذا كان الثاني مغسولا كاليد والرجل، وقد يكون ممسوحا كالرأس وقد يكون ممسوحا بتراب كالتيمم. فلذلك نقول ألا يجف الأول قبل الشروع في الثاني، مع ملاحظة أنه لا يكون ذلك في حال اعتدال الهواء وفي حال اعتدال الزمان واعتدال المكان، فإن الزمان يختلف الحر عن البرد والمكان المرتفع والذي فيه رطوبة عن المكان المنخفض الذي يكون فيه رطوبة، هكذا وباختلاف مزاج الشخص نفسه هكذا ذكروا، لأن بعض الناس قد يكون مزاجه يؤثر في جفاف أعضائه. وإذا كان السابق ممسوحا فيقدر له زمن مغسول، لأننا قلنا قبل قليل ألا يجف الأول إذا كان مغسولا، وإن كان ممسوحا الأول فيقدر له زمن المغسول لو غسل قبل شروعة الثاني. إذا المصنف هنا زاد أمرين وهما خاصان بمن حدثه داء، وهو ما دخول الوقت والموالاة. وعرفنا الموالاة، هناك أمر ثالث يعني من باب التنبيه ولا يعاب على المصنف لأنه يمكن أن يدخل في باب آخر، وهو لزوم أن يتقدم الاستنجاء إذا كان الحدث متعلقا بالنجوي، أن يتقدم الاستنجاء والتحفظ إذا كان قد احتاج إلى التحفظ لكي لا يلوث بدنه ولا يلوث مصلاه. نعم شيخنا. فصل في نواقض الوضوء. نواقض الوضوء أربعة أشياء: الأول الخارج من أحد السبيلين من قبر أو دبر، ريح أو غيره إلا المني. نعم، بدأ المصنف في ذكر نواقض الوضوء ذكر أنها أربعة، أولها وهو في كتاب الله عز وجل الخارج من أحد السبيلين، فإن الله عز وجل قال أو جاء أحد منكم من الغائط، فدل ذلك على أن الخارج من أحد السبيلين سواء كان قبلا سواء كان دبرا سواء كان ريحا سواء كان مائعا جامدا، كل ذلك يكون ناقضا للوضوء إلا المني، فإن المني يكون موجبا للغسل كما تقدم معنا. وعرفنا أن المني يتحقق بأمرين، إما بالدفق وإما باللذة. نعم. الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد ممكن مقعدته من الأرض. نعم، قال المصنف الثاني زوال العقل، المراد بزوال العقل أي زوال تمييز العقل، تمييز العقل، وهذا مبني على قضية معنى العقل، وقد علمتم أن أهل العلم مختلفون في حد العقل إلى أكثر من 1000 قول كما ذكر ذلك ابن السمعاني وغيره. قوله بنوم أو غيره الذي يزيل العقل من غير النوم أشياء متعددة، منها الإغماء ومنها الجنون ومنها السكر وغير ذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العين بكاء السهم فمن نام فليتوضأ، وقال عليه الصلاة والسلام يعني معنى هذا الحديث أكثر من رواية جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. وتعبير المصنف بزوال العقل هنا يخرج به أشياء، فإنه لا يكون فيها زوال عقل مثل النعاس، فإن من نعس فإنه لم يكن قد زال عقله. ومثل ذلك أيضا قالوا بأوائل نشوة السكر، فإن أوائل نشوة السكر لا تكون ناقضة للوضوء. وكذلك أيضا الشك، فمن شك هل نام أو نعس فإنه يأخذ حكم الناعس لعدم القطع بزوال العقل. وقد أوردوا علامات يعرف بها النعاس من النوم، فقالوا إذا كان يسمع كلام الحاضرين بجانبه فإنه يكون ناعسا لا نائما، وأما إذا لم يسمع بعض كلامهم فإنه في هذه الحالة يكون نائما. وهذا المعيار ذكره جماعة من فقهاء الشافعية في التفريق بين النعاس وبين النوم. استثنى المصنف من ذلك صورة واحدة وهي نوم قاعد ممكن مقعده من الأرض. هذا الاستثناء دليله أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم عليهم الصلاة والسلام، فإذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معه ولم يتوضأوا، فدل ذلك على أن هذه هذا النوم اليسير معفو عنه، وضابط في هذا النوم المعفو عنه هذا ذكره المصنف وهو قوله إلا نوم قاعد ممكن مقعده من الأرض، فلا يزول بهذا النوم الذي يحتصر من القاعد الذي مكن مقعده. مقعده هي حليته التي يجلس عليها، وقوله من الأرض أي من المقر. وذلك أنهم يقولون إن الشخص إذا مكن من مقعده الأرض فإنه في هذه الحالة يكون سببا لعدم خروج الريح منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. فإذا كان قد يعني أمكن من مقعده الأرض فإنه يؤمن غالبا من خروج الريح منه، بخلاف من جلس على غير هذه الهيئة أو من نام على غير هذه الهيئة من نام على غير هذه الهيئة كأن ينام مضطجعا أو نام قاعدا ثم سقط على الأرض أو كان نائما مختبيا، فإن هذه الصور تكون ناقصة، لأن المحتبي ومن استند وإذا تكون مقعده معتمدة على الأرض فإنه لا يكون بين مقعده وبين مقره من الأرض ما التمكن، فإنه في هذه الحال يكون ذلك ناقضا للوضوء لعدم أمن خروج الريح منه. من شك هل زالت إليته أو إليتيه عن الأرض قبل استيقاظه أم لا، هذا ذكروا أنه باب الشك، باب الشك، وحينئذ فإنه هل يقدم ذلك أم ينظر إلى حاله، هذا الذي فيه كلامهم. يعني مر علي في بعض كتب الفقهاء ونسيت الآن أن بعضهم يقول إن التقييد بكونه قاعدا أغلبي، لأنه ممكن أن يكون ممكنا مقعده من الأرض وهو قائم، وذكروا لها هيئة معينة، ولكن هذه الهيئة في الحقيقة صعبة، ولكن خلنا نقول إن كونه قاعدا هذا يعني بعض الناس يقول هو أغلبي وبعض الناس يقول هو قائد في النوم الذي لا ينقض الوضوء. الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل. هذا الناقض من النواقض المذكورة في كتاب الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل أو لامستم النساء، وفي قراءة حمزة والكساء وغيرهم أو لامستم بدون الألف، واللمس يكون باليد والملامسة بعضهم يقول إن معناها مختلف. وهذا الحديث أو هذه الآية عفوا تدل على أن الوضوء ينتقض بذلك، أن الوضوء ينتقض بذلك، ونقض الوضوء به كما هو ظاهر الآية وهو كلام الفقهاء أن كل لمس بهذه الصفة إذا التقت هذه البشرتين فإنه يكون ناقضا، سواء كان بشهوة أو كان بغير شهوة، وسواء كان قليلا أو كان كثيرا، ومن أي عضو من أعضاء الآدمي فلا يلزم أن يمس بيده، فقد يمس بيده يمس برجله، ولا يستثنى من ذلك إلا السن والظفر والشعر لأنه يكون في حكم منفصل عنه. إذن قول المصنف هنا في المتن إنه التقاء بشرتين، عرفنا أن الالتقاء يشمل أن التقاء البشرتين يشمل جميع جسد الآدم من الذكر والأنثى معا، وليس خاصا باليد فقط، وإنما هو أعم من ذلك، ولا يستثنى من ذلك إلا السن والظفر والشعر فإن مسهما لا يكون ناقضا. وقول المصنف رجل وامرأة، المراد بالرجل والمرأة أي الذكر والأنثى، فلو كان المس من رجل لرجل أو المرأة للمرأة فإنه لا يكون ناقضا. وتعبير المصنف رحمه الله تعالى برجل وامرأة وصفهما بعد ذلك بكونهما كبيرين، لأن مس الصغير لا يكون ناقضا لأنه لا يشتهى في العادة، فلا بد أن يكون الكبير ماسا لامرأة كبيرة أو الكبيرة مست رجلا كبيرا. والتعبير العلماء هنا حينما قالوا كبيرين يدلنا على أن الصغير من أحدهما لا يكون مسه ناقضا لأحدهما، لا الماس ولا الممسوس. ثم تعبيرهم بأنهم أجنبين أجنبيين يدل على أن مس المحرم لا يكون ناقضا ولو كان زوجة، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجه عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول إن اللمس لأحد لمس الرجل المرأة أو العكس يكون ناقض الوضوء بخمسة شروط نأخذها من كلام المصنف وغيره. أول هذه الشروط أنهم لا بد أن يكونا مختلفين ذكورة وأنوثة. والشرط الثاني أنه لا بد أن يكون بالبشرة دون السن والشعر والظفر. والشرط الثالث أنه لا بد أن يكون بغير حائل، لأن المصنف قال التقاء البشرتين، فلا بد أن يكون بدون حائل، فلو وجد حائل فإنه لا يكون ناقضا. والرابع أن يكون كل واحد من الماس والممسوس بلغ حدا يشتهى فيه، فلو بلغ أحدهما حدا يشتهى أو يشتهي يصبح الأمران ولم يبلغه الآخر فإنه لا يكون المس ناقضا. والشرط الخامس والأخير عدم المحرمية، عدم المحرمية. نعم شيخ. الرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. نعم، بدأ المصنف بعد ذلك بذكر شروط الناقض الرابع وهو مس قبل الآدمي أو حلقة دبره. وقد ذكر فقهاء الشافعية من المتأخرين أن اللمس يخالف المس طبعا في هذا الباب وليس في الآية، لأن الذي في الآية له معنى مختلف، ولكن ذكرت في أول حديثي أنه يفرقون بين المس واللمس، ولكن في كتب الفقه يفرقون بين المس واللمس من ستة أوجه، ستظهر هذه الأوجه الستة حينما نشرح هذا الناقض الرابع وهو مس قبول الآدمي أو حلقة دبره باطن الراحة. أو المصنف مس القبول، القبول يشمل الأمرين من الذكر والأنثى، فإنه يكون ناقضا. وتعبير المصنف بأنه مس هذا يشمل مطلق المس سواء كان مقصودا أو غير مقصود وهو السهو. وقد جاء أن عمر رضي الله عنه كان واقفا في الصف وأراد أن يعدل إزارة فمس ذكره بيده فقال على رسلكم ثم توضأ وعاد، فدل على أن المس ولو سهوا من غير قصد يكون ناقضا ولو كان من غير شهوة كذلك. وتعبير مصنف بقبل الآدمي يشمل قبل الذكر والأنثى سواء، وسواء كان القبل أو الدبر من نفسه أو من غيره، فإن الشخص قد يقوم بتنظيف ابنه أو ابنته الصغيرة فإذا مسه من غير حائل أي مس قبله أو دبره فإنه يكون ناقضا للوضوء. إذن هذا معنى قوله مس القبل أو حلقة الدبر، حلقة الدبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فيشمل القبل والدبر معه. قوله ببطن الراحة أو ببطون الأصابع أنه لابد أن يكون المس ببطن الراحة، الراحة التي هي الكف، أو يكون المس ببطون الأصابع فلا بد أن يكون بباطن كفه من رؤوس أصابعه أو راحة يده. وبناء على ذلك فإنهم يقولون لو كان المس بظهر كفه فإنه لا ينقض، أو كان المس بحرف يده، معنى الحرف هو الجانب، الجانب الذي يفصل بين الظاهر والباطن، أو كان المس بذراعه، فكل هذه الأمور لا تنقض أو لا ينقض المس بها. وبناء على ذلك أرجع الكلام الذي أوردته قبل قليل أن الفقهاء يفرقون بين اللمس للذكر الأنثى وبين المس للقبر أو الدبر. قالوا إن الفرق بينهما في 6 أمور. أحدها أن اللمس يكون عاما لسائر البدن ولا يختص بعضو، بخلاف المس فإنه يكون بباطن الكف فقط دون حرفه ودون ظاهره ودون سائر الجسد. الفرق الثاني بينهما أنه لا بد في اللمس من اختلاف الجنس، فيكون أحدهما ذكرا والآخر أنثى، بخلاف المس فإنه ينقض الوضوء سواء مس فرج نفسه أو فرج ذكر أو أنثى ولو صغيرة. الفرق الثالث بينهما أنهم ذكروا أن اللمس ينتقض فيه وضوء اللامس والملموس معا، وأما المس فإنه ينتقض وضوء الماس فقط دون الممسوس منه. والخامس أنه ينتقض إذا لم يكن أحدهما ذكر من الأنثى فإنه ينتقض فيكون مسا ولمسا معا في هذه الحالة. الخامس أنهم ذكروا أن أو الرابع أنهم قالوا إن الوضوء ينتقض بمس فرج المحرم ولا ينتقض الوضوء بلمس المحرم. وكذلك نقول أيضا باعتبار السن فإنه يشترط أن يكون كبيرا لنقضه باللمس ولا يشترط كونه كبيرا في المس. ومن الفروق أنهم ذكروا أن الفرج المبان ينقض مسه بخلاف العضو المبان فإن لمسه لا ينقض. هذه يعني إن صح التعبير يعني التقاسيم مفيدة لطالب العلم يستفيدها في ضبط الباب والفروقات. قبل أن ننتقل الفصل الذي بعده، كما ذكرت في الأول أن حصر النواقض في هذا العدد دون ما عداه يدل على أن ما عداه ليس بناقض. أعلى مشهور مذهب الشافعي أن القيء لا ينقض الوضوء، ومثله أيضا خروج الدم الكثير من الرعاف والفصد والحجامة، ومثله أيضا وكذلك أيضا قهقها خلافا لأبي حنيفة النعمان فإن المصلي إذا قهقها في صلاته فإنه لا ينتقض. ومن ذلك أيضا على المشهور أكل لحم الجزور، فإن المشهور عند المتأخرين أن لك أكل لحم الإبل لا يكون ناقضا. ولعلي هنا أقف إن أذنتم لي في دقيقة أو دقيقتين فقط في التعليق على مسألة أكل لحم الجزور. جزم جمع من أهل العلم أنه لا يعرف وجه عند المتقدمين من أصحاب الشافعي أن أكل لحم الجزور وهي الإبل يكون ناقضا، وجاء كبار محققين مذهب الإمام الشافعي ومنهم البغوي والماوردي والنووي وغيرهم فقالوا إنه وإن لم ينقل وجه في مذهب أصحابنا بنقض الوضوء بأكل لحم الجزور إلا أنه قد جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد صح فيه حديثان في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذا اللحم أي لحم الجزور فإنه يكون ناقضا فليتوضأ أي فيكون ناقضا. فخرجوا بذلك وجها في مذهب الإمام الشافعي ورجحه بعضهم بناء على قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذه مسألة مهمة جدا، وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى معظما للدليل وللنص عليه رحمة الله، ولكن قد يخفى الدليل على بعض أهل العلم إما وصولا إليه أو يخفى عليه صحته وإنما يصل إليه بإسناد ضعيف أو يخفى عليه تأويله. ولا كمال إلا لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا معنى ما قاله المحققون من أصحاب الوجوه الذي ذكرته قبل قليل في هذه المسألة. نعم شيخنا. فصلا فيما يحرم على المحدثين أن يتقضوا قرنا هذا شيخ وحمله. ويحرم على الجنب ستة أشياء: الصلاة والطواف. أكملها يا شيخ. نعم تفضل شيخ. الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن. نعم. بدأ المصنف في هذا الفصل في ذكر ما يحرم على المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر. بدأ بالحدث الأصغر فقال: من انتقض وضوءه أي بحدث أصغر فقط حرم عليه أربعة أشياء: الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: والطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: الصلاة والطواف بالبيت صلاة. وقوله ومس المصحف، لقول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، وفي حديث عمرو بن حزم عند الترمذي: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا بيان لمعنى الآية، فيكون الآية إخبار وإنشاء معنى. قوله وحمله أي وحمل المصحف كذلك، لأنه من باب أولى، فإذا كان النهي عن المس فالحمل باب أولى. ذكر المصنف أما الجنوب وهو الذي عليه حدث أكبر بأحد موجبات الجنابة التي سبقت، فإنه يحرم عليه الطواف من باب أولى كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف. وقوله ومس المصحف أيضا كذلك وحمله تقدم. قال: واللبث في المسجد، فإنه يحرم اللبث في المسجد إلا عابر سبيل. فدل ذلك على النهي عن لبث الجنوب في المسجد مطلقا، هذا مشهور المذهب. قوله وقراءة القرآن، يمنع الجنوب من قراءة القرآن وإن كان المحدث حدثا أصغر مأذون له به، لأن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن في على حاله كله ما لم يكن جنوبا. نعم الحيض. نعم. ويحرم بالحيض عشرة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. نعم الحيض شيخنا. واللبث في المسجد وقراءة القرآن والصوم والطلاق والمرور في المسجد إن خاف تلويثه والاستمتاع بما بين السرة والركبة. نعم. الحائض هي من الجنوب، ولكن نظرا لأن لها أحكاما تخصها فإنه يعني يحرم عليها أشياء تخصها. سبق ذكر الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن، هذه الستة الأولى تشترك فيها مع الجنوب مطلقا، لكن تزيد الحائض بأمور أربع. أول هذه الأمور الأربع الصوم، فإن الحائض لا يصح صومها كما لا تصح صلاتها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصلاة ولا كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الصلاة لا تجب عليها ولا تصح منها، وأما الصوم فهو واجب عليها ولا يصح منها. قوله والطلاق، أي لا يجوز طلاق المرأة الحائض حال حيضها، في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه طلق امرأته في الحيض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه فقال: فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عمر وغيره: الطلاق طلقوهن لعدتهن أي طاهرات، أي طاهرات. ولكن من طلق امرأته في الحيض فقد وقع طلاقها في قول المذاهب الأربعة جميعا أنه يقع الطلاق في الحيض، ولكنه حرام. وقيل إنه يقع مع حرمته، قالوا لأن النهي هنا لأن الحكم هنا حكم وضعي، والأحكام الوضعية لا يكون تحريم السبب والعلامة سبب في إلغاء الحكم الوضعي الذي يوجد عنده كالإتلافات ونحوها. ثم قال المصنف: والمرور في المسجد إن خاف التلويثة. المرأة عن المرور في المسجد إن خاف التلويثة، وأما إن لم تخف تلويثه بأن تحفظت ونحو ذلك، أو كان دم مما لا متوقفا أحيانا، فإنه يجوز، لحديث عائشة المعروف لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة. ثم قال: والاستمتاع، أي ويباح استمتاع ما بين السرة والركبة. نعم لحديث عائشة رضي الله عنها المعروف. نعم يا شيخ، هذا الأخير يحرم أم أنه يجوز؟ يجوز. طيب. يعني هو تعبير مصنف أنه يجوز الاستمتاع بما فوق، السرة إلى الركبة، والذي يحرم هو الاستمتاع ما بين الركبة ما بين السرة إلى الركبة. الذي يحرم هو الاستمتاع ما بين السرة إلى الركبة، وما فوقه يكون جائزا. الدليل على ذلك لماذا جاء بهذا الأمر؟ نقول لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها إذا حاضت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اتزري، ثم كان يباشرها صلوات الله وسلامه عليها، صلوات الله وسلامه عليه يباشرها. والاتزار عادة يكون بين السرة إلى الركبة، هذا هو يعني الاتزار المعتاد، فيجوز الاستمتاع به يعني بزوجها، سواء كان بالنظر وسواء كان بالمباشرة، سواء كانت تلك المباشرة بشهوة أو بدون شهوة. فما بين السرة والركبة يحرم على مشهور مذهب الشافعي على الرجل أن يباشر زوجته فيه مطلقا، وهذه المباشرة تشمل الوطء وتشمل كذلك اللمس، وكذلك اللمس على المشهور المذهب، فإنه يحرم حينئذ المباشرة، والذي يجوز هو مجرد النظر. فصل في أسباب التيمم. أسباب التيمم ثلاثة: فقد الماء والمرض والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر هذا الفصل بذكر أسباب التيمم، وبيّن أن للتيمم ثلاثة أسباب. وعبير المصنف أنها ثلاثة أسباب، الحقيقة أن بعض أهل العلم مثل النووي في المنهاج عدها خمسة، ولكن المصنف عدها ثلاثة، ربما لإدخال بعضها في بعض، وقد يمكن إدخال بعضها في بعض وإن كان فيه بعض يعني خلينا نقول الكلفة. أول هذه الأسباب الثلاثة مثل ما تفضلتم وهو فقد الماء، والمراد بالفقد هنا الفقد الحسي، الفقد الحسي، وليس المراد به الفقد الشرعي أو المعنوي، لأن الصورة التي بعده هي داخلا فيها الفقد المعنوي، في المرض فقد معنوي، وكذلك خوف العطش ونحو ذلك، فهذا الفقد الحسي. وفائدة إفراد الفقد الحسي عن غيره أن العلماء يقولون إن الفقد للماء إذا كان حسيا فإنه في هذه الحالة يصح التيمم من المسافر ولو كان عاصيا في سفره، ولو كان عاصيا في سفره، لأن العجز عجز حسي، بخلاف المانع إذا كان مانعا شرعيا معنويا كالعطش والمرض الذي سيأتي بعد قليل، فإنه يعني يختلف الحكم في هذه المسألة. إذن هذا المانع الأول أو السبب الأول. السبب الثاني قوله المرض، والمرض له صور متعددة، فقد يكون مرضه استعماله الماء يؤدي إلى إذهاب منفعة عضو من أعضائه، وقد يكون استعماله للماء سببا لبطء برئه، وقد يكون استعماله للماء سببا لشين فاحش في جسده بسداد أو زيادة أكزيما أو حساسية ونحو ذلك، ونحو ذلك من المعاني التي هي متعلقة بذلك. من الأسباب التي أوردها الفقهاء ولم يرد المصنف وهي البرد، والبرد يمكن أن ندخله أو شدة البرد يمكن أن ندخلها في المرض، فنقول إنها تأخذ حكمه، لأن شدة البرد إنما يباح له التيمم إذا خاف على نفسه شيئا من الأمور القريبة من المرض، هذا معنى قوله والمرض. السبب الثالث والأخير قال والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم، سواء طبعا قوله الحيوان، الحيوان هو الكائن الحي وهو الإنسان، وسائر الحيوانات التي تكون حية، وسواء كان ذلك الحيوان محترم هو نفسه الشخص أو هو غيره لا فرق. وتعبير المصنف بأنه الاحتياج للعطش المراد أنه العطش الآن أو في المستقبل، فيجوز إذا خاف العطش في نهاية يومه أو في غده أن يحفظ الماء وأن لا يستعمله لأجل خوف هذا العطش. وقد ذكر جماعة من المتأخرين أنه في معنى العطش الحاجة لعجن الدقيق أو طبخ الطبيخ، فإن الحاجة لعجن الدقيق وطبخ الطبيخ هي حاجة لطعام، والطعام محتاج إليه فيكون كحاجة العطش. هذا ما ذكروه ألحقوه به. نعم شيخ. وغير المحترم ستة: تارك الصلاة، والزاني المحصن، والمرتد، والكافر الحربي، والكلب العقور، والخنزير. نعم، هذا أورد المصنف استطرادا في قول غير المحترم. غير المحترم يرتبون عليه أحكام كثيرة نمر عليها اختصار الوقت. فقال إن الاحتياج إليه، نعم، وغير المحترم ستة، أي ستة أشياء: تارك الصلاة لأنه يجوز تأديبه بقتله، والزاني المحصن فإنه كذلك يقتل بكونه محصنا، والمرتد مثله، والكافر الحربي. ثم قال المصنف: والكلب العقور والخنزير. الكلب العقور الحقيقة أن الحكم ليس خاصا به، لأن الواجب أن نقول إنه متعلق بكل ما كان مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، كالفواسق الخمس، وجاءت على الفض زيادة سادس والسابع، فكل ما كان من الفواسق فهو غير محترم، فلا يملك ولا يترتب على عدم ملكه أنه يقتل ولا يكون محترما. ومثل الخنزير فإن المرأة فإن الشرع ألغى ماليته واحترامه. فصل في شروط التيمم. شروط التيمم 10: أن يكون بدأ المصنف في شروط التيمم وعدها 10. أولها ما تفضلتم بقراءته، أن يكون بتراب، أي يكون التيمم بتراب، فلا بد أن يكون ترابا، ولذلك يقولون يتعين كونه ترابا، يتعين كونه ترابا، ويدخل في ذلك جميع أنواع التراب مهما كان لونه: أصفر، أحمر، أسود، أغبر، وهكذا كله يسمى ترابا. بل يدخل فيه أيضا البطحاء، وهو التراب الذي يكون في مسير الأودية ومسير الأنهار، فإنه يدخل فيه لأنه يكون أيضا ترابا. وكذلك أيضا تراب الأرض السبيخة التي لا تنبت ويكون الماء عاليا عليها، فإنه يصح التيمم عليه كذلك. وقال العلماء إنه لا يلزم أن يكون الماء التراب موجودا على الأرض، بل لو انتقل التراب إلى شيء فضرب عليه الجاز، فلو ضرب على جدار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الجدار مما يمسك التراب مثل جدران الطين ونحوها، أو ضرب على ثوب وارتفع غبار من ذلك الثوب وذلك الجدار، فإنه يكفي ويصح التيمم به. ومن الأتربة التي أوردها الفقهاء قالوا إن الأرض إذا حفرت في خشب في جدار وفي أرض ونحوها فإنها تخرج ترابا، ومثلها أيضا النبل، فإنه يصح التيمم به. وأما ما لا يصح فهو ما لا يسمى ترابا، كالجص والنورة وسائر المعادن كالإسمنت والحجارة إذا دقت والخزف إذا كسر، فكل هذا لا يصح التيمم به. والتراب إذا أحرق وصار رمادا ناعما، مثل ما ذكرت قبل قليل أن الخزف إذا كسر فصار ترابا، فإنه لا يصح التيمم به لأنه خرج عن اسم التراب، لأنه صار محروقا. وأما إذا حرق ولم يصفر رمادا وإنما اسود فقط من غير احتراق، ففي مذهب الإمام الشافعي وجهان، والأصح عند المتأخرين الجواز، فيصح إذا أصابت النار التراب واسود من غير أن يحترق. وأما الرمل الذي يوجد في الصحاري الكبيرة وهو المعروف في النفود وغيرها وهو كثير بجزيرة العرب، فهل يصح التيمم عليه أم لا؟ المشهور في المذهب الإمام الشافعي أنه إذا كان خشنا لا يرتفع منه غبار فإنه لا يكفي ضرب اليد عليه، وأما إذا كان يرتفع منه غبار أي ذلك الرمل فإنه يجزئ ويصح التيمم عليه. إذن هذا الشرط الأول في قول المصنف أن يكون ترابا. تفضل شيخنا. أن يكون بتراب وأن يكون التراب طاهرا وأن لا يكون مستعملا. نعم، هذا شرطان آخران سهلان، أن يكون طاهرا وغير نجس، وهذا واضح لأن النجس ليس نجسا في نفسه فكيف يطهر غيره، وأن لا يكون مستعملا لأن الماء المستعمل يسلب الطهورية فكذلك التراب المستعمل يسلب الطهورية. نعم شيخنا. وأن لا يخالطه دقيق ونحوه. نعم، قول المصنف أن لا يخالطه دقيق ونحوه، فإذا خالط التراب دقيق ونحوه المراد بنحوه أي مما لا يصح التيمم به مما سبق ذكره، إذا كان مخلوطا بالتراب، إذا كان مخلوطا بالتراب. وتعبير المصنف أن لا يخالطه دقيق ونحوه لم يقل إنه يلزم أن يكون ذلك الدقيق ونحوه هو الغالب، وإنما أطلق، وذلك يقولون إنه وإن خالطه وإن قل، وإن قل لا فرق بين القليل والكثير، وبعضهم قال لابد أن يرى وأن يظهر. وأن يقصده. قول المصنف أن يقصده معنى ذلك يعني أن المتيمم لا بد أن يقصد التراب لأجل هذا الفعل وهو فعل التيمم، فلا بد أن يقصد التراب بالنقل، لأن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا، أي فاقصدوا ذلك الصعيد الطيب بالنقل. فالتيمم في الأصل مأخوذ من القصد، يمم وجهه أي قصده للجهة الفلانية ونحو ذلك، فلا بد حينئذ أن يقصده، وهذا شرط عندهم. وبناء عليه فلو فقد بأن سفته الريح عليه فإنه لا يصح حينئذ تيممه، ولو نقله بيديه على وجهه، فلا بد أن يقصده بالنقل، لا بد أن يقصده بالنقل. وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين. نعم، قوله يمسح وجهه ويديه بضربتين، الضربتان المقصود بهما النقلتين، ويكون في كل ضربة استيعاب المحل كاملا، حينئذ يكون مجزئا. ولا بد على مشهور مذهب من ضربتين، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربة، ورد أنه ضرب ضربتين، وقد رجح فقهاء مذهب الإمام الشافعي الضربتين لأنها الأحوط، لأن القاعدة أنه إذا تعارض حديثان قدم الأحوط منهما، حينئذ نأخذ بالأحوط وهو لزوم ضربتين. نعم. وأن يزيل النجاسة أولا. نعم، وأن يزيل النجاسة أولا أي قبل تيممه، قبل أن يتيمم فلا بد أن يزيل النجاسة، سواء كانت النجاسة على مخرجها وهو القبل أو الدبر، أو كانت النجاسة على عضو من أعضاء الوضوء، أو كانت النجاسة على غير أعضاء الوضوء. وذلك أن التيمم إنما هو لرفع الحدث وليس لإزالة النجاسة، فلا بد من إزالة النجاسة حينئذ إلا أن يكون عاجزا فإنه يعفى عنه لا شك. وأن يجتهد في القبلة قبله. نعم، قول المصنف أن يجتهد في القبلة قبله، هذا ما قرره الفقهاء أن التيمم مبيح، فإذا حضرت الصلاة أبيح له التيمم عند حضورها، وذلك يقولون فإنه يتيمم ثم يصلي مباشرة. ومن أثر ذلك أنهم يقولون الاجتهاد في القبلة بمعنى معرفة اتجاه القبلة يلزم أن يكون قبل بداءته بالتيمم، لكي لا يكون متأخرا في تيممه ويتيمم ثم بعد ذلك مباشرة يتوضأ. هذا كلامهم. وأن يكون يتيمم ثم بعد ذلك يتوضا او تقصد يصلي يا شيخ؟ ثم يصلي، عفوا خان التعبير اعتذر، ثم يصلي. جزاك الله خيرا. وان يكون التيمم بعد دخول الوقت. نعم، هذا هو الضم التاسع، ان يكون التيمم بعد دخول الوقت، مثل الضابط السابق، التعريف السابق، ان التيمم بكونه مبيحا فانه شرع لحاجه وضروره، ولا تتحقق هذه الضروره قبل دخول الوقت، بل لا تتحقق الا عند دخوله، فلا بد ان يدخل الوقت ليتيمم. وعندما قال المصنف بعد دخول الوقت يشمل وقت الجواز ووقت الضروره معا، ليس في اول، بل يجوز له ان يتيمم من اول الوقت، يجوز له ان يتيمم من اول الوقت، ولا يلزم ان يؤخر تيممه لاخر الوقت حينما يضيق. وان يتيمم لكل فرض. نعم، قوله ان يتيمم لكل فرض هذا ايضا مبني على ما سبق من انه مبيح، ومن اثر كون التيمم مبيحا انه يتوضا لكل فرض اي واجب من الصلوات. وحينئذ فإذا توضأ لفريضة جاز له أن يصلي السنة بعدها، وليس له أن يصلي صلاتين من الفرائض بتيمم واحد، بل لا بد أن يصلي، أن يتيمم لكل صلاة من الصلاتين، ولو جمعت الصلاتين جمع تقديم أو تأخير، فيتيمم للصلاة الأولى ويتيمم للصلاة الثانية كذلك. قالوا مثله أيضا الخطبتان، فإذا القاعدة عند فقهائنا من الشافعية أن الخطبتين قائمتان مقام الركعتين، فحينئذ يلزمه أن يتيمم للخطبتين ويتيمم للجمعة، جمعته وخطبتها بتيمم واحد، بل يلزم أن يتيمم لكل واحد منهما على سبيل الانفراد. طبعا قول المصنف هنا لكل فرض يشمل جميع الفروض، سواء كانت فرضا عينيا او كان الفرض نذرا او نحو ذلك، واما النوافل فلا، فانها تدخل معه في التيمم الاول. نعم شيخ. هل يسمح وقتكم بالمواصله يا شيخ؟ لانكم اعتذرتم في الاسبوع الماضي في مثل هذا الوقت. يعني إن رأيت بس ننهي فقط فرض التيمم على الأقل هذا الفصل، لأن تأخرنا جدا شيخ. نحن نرغب وطلبنا، جزاكم الله خير، لكن نراعي وقتكم. جزاك الله، لا فقط ننهي هذا الفصل ما أدنت شيخ. فصلا في فرائض التيمم، فروض التيمم خمسة. الأول قوله فروض التيمم خمسة، يعني هذه الأفعال الأساسية التي تفعل في التيمم. الأول نقل التراب. نعم، قوله نقل التراب تقدم معنا أن نقل التراب لازم، وهو ظاهر القرآن، والمقصود بنقل التراب هو يعني تحويل المتيمم لذلك التراب، ولو بأن ينقله من الأرض إلى وجهه، بأن ينقله من مكان إلى مكان، من صندوق التيمم وهكذا. الثاني النية. نعم، والمراد بالنية هي نية الاستباحة للصلاة كما تقدم معنا. الثالث مسح الوجه. نعم، وجه الوجه يشمل حد الوجه الذي تقدم في الوضوء من نابة الشعر إلى من حدر من الدقن. الرابع مسح اليدين إلى المرفقين. نعم، مسح اليدين المرفقين فرض وواجب في الصلاة، فلا يصح التيمم، عفوا، فلا يصح التيمم بدونه، ولا بد منه بأي صفة، لكن الكمال أن يضع بطون أصابع يده اليسرى دون الإبهام على ظهر أصابع يده اليمنى غير الإبهام، بحيث لا تخرج أطراف أنامله عن إصبعه المسبحة اليسرى، ثم يمرها على ظهر كف يده اليمنى، فإذا بلغ إلى الرسغ ثم أطراف أصابعه حين ذاك على طرف ذراع اليمنى، ثم أمرها إلى المرفق، هكذا ذكروا. الخامس الترتيب بين المسحتين. نعم، هذا الترتيب يرون أنه واجب، سواء كان حدث حدثا أصغر وأكبر، وهذا هو ظاهر إطلاق المصنف، وهو الذي جزم به الفقهاء أن الترتيب واجب، سواء كان عن حدث أكبر أو أصغر، لأن من أهل العلم من يرى أن الترتيب واجب إذا كان لحدث أصغر دون أكبر، ولكن مذهب الشافعي أنه واجب فيهما معا، لأن الترتيب واجب في التيمم سواء كان لحدث أصغر أو أكبر، بينما في الوضوء واجب وفي الغسل ليس بواجب لأن المقصود تعميم البدن بأي صفة كانت، لكن في التيمم لم يفرقوا. إذا تسمحون لنا يا شيخ فصل في مقولات التيمم ثلاثة فصل واحد لكي ننهي التيمم كم فصل. فصل في مقولات التيمم، مقولات التيمم ثلاثة: ما أفضل الوضوء والردة وتوهم الماء تيمم لفقد. نعم، ذكر المصنف هنا أن مقولات الوضوء متعددة، أولها أبطل الوضوء، فما أبطل الوضوء فإنه يبطل التيمم قد سبق، والثاني هو الردة، والمراد بالردة الخروج عن الدين صلى الله عليه وسلم، وهي مبطلة للتيمم لا شك، ولأنه مبيح والإباحة من شرطها أن يكون نيته وقصده صحيح وقد التفت. والمبطل الثالث هو توهم الماء إن تيمم لفقده والشك. بعض النسخ السفينة عدتها أربعة فجعلت توهم الماء المبطل والشك مبطل آخر. ما معنى توهم الماء؟ يعني أن من الأمور التي يزاد فيها على مبطلات الوضوء يكون مبطلا للتيمم فقط أن يتوهم المتيمم بعد تيممه وجود الماء، لأن توهمه الماء يوجب عليه البحث عنه وطلب ذلك الماء. إذا كان توهمه هذا قبل الصلاة أو كان في أثناء صلاته، وأما إذا كان بعد صلاته فإن هذا التوهم لا أثر له، بخلاف إذا كان التيمم لأجل البرء. إذا كان التيمم لأجل التيمم لأجل المرض أو كان التيمم لأجل البرد، فإن توهم البرء لا يكون موجبا للوضوء ولا يكون مبطلا للتيمم. والفرق أن توهم وجود الماء يوجب البحث عنه وطلبه، بينما توهم البرء لا يوجب البحث عن الماء فلا يكون مبطلا للتيمم. نعم، لعل نقف عند هذا الفصل شيخ. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وشكرا لكم تقديم الأسئلة الآن، لأن هذا التوقيت يؤذن فيه أو يؤذن فيه لصلاة الظهر الآن لدينا في جاكرتا. نسأل الله أن ينفع بعلمكم وجزاكم الله خير. وأنتم كذلك شيخ الجليل، وأنتم كذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأخوة الذين قدموا الأسئلة، إن شاء الله أن نجمع الأسئلة ونحاول أن نحصل منها على إجابة على إجابة الشيخ، سواء كان خلال اللقاء القادم أو نطلبها منه، يعني أن يجيبنا عليها أو يرسل لنا الإجابة حسب الاستطاعة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للحاضرين نرجو التسجيل خلال الرابط الذي أرسل لكم.